أنزل الله كتابا للورى نهجا كساما أنزل الله كتابا للورى نهجا كساما من به آمال يرجو جنة الخلد مقاما هو دستور البرايا وطريق الفالحين وطريق الفالحين وطريق الفالحين أنزل الله كتابا للورى نهجا كساما من به آمال يرجو جنة الخلد مقاما هو دستور البرايا وطريق البالغين وطريق البالغين وطريق البالغين كان للأمة مجد في الليالي الخاليات كان للأمة مجد في الليالي الخاليات عندما عاشت لرب طردت صدر الحياة بدروب الأنبياء وجهاد المؤمنين وجهاد المؤمنين وجهاد المؤمنين أنزل الله كتابا للورى نهجا كساما من به آمال يرجو جنة الخلد مقاما هو دستور البرايا وطريق البالغين وطريق البالغين وطريق البالغين يا خلي الإسلام هيا جهد اليوم الضلالة يا خلي الإسلام هيا جهد اليوم الضلالة وارفع القرآن حكما واملأ الدنيا خصالا وارفع القرآن حكما واملأ الدنيا خصالا إنما الإسلام خير وربيع الصادقين وربيع الصادقين وربيع الصادقين أنزل الله كتابا للورى نهجا كساما من به آمال يرجو جنة الخلد مقاما هو دستور البرايا وطريق البالغين وطريق البالغين وطريق البالغين أي قانون ونهج ضلل الدنيا هداه أي قانون ونهج ضلل الدنيا هداه غير قرآن كريم غمر الكون شداه غير قرآن كريم غمر الكون شداه فلنعش للدين جندا كي نرى الفتح المبين كي نرى الفتح المبين كي نرى الفتح المبين أنزل الله كتابا للورى نهجا كساما من به آمال يرجو جنة الخلد مقاما هو دستور البرايا وطريق البالغين وطريق البالغين وطريق البالغين أنزل الله كتابا أنزل الله كتابا للورى نهجا كساما من به آمن يرجو من به جنة الخلد مقاما جنة الخلد مقاما هو دستور البرايا هو دستور وطريق الفالحين هو دستور البرايا، هو دستور البرايا وطريق الفالحين، وطريق الفالحين، وطريق الفالحين.